موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث من كتاب مختصر صحيح البخاري، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق، يعني سعد ابن معاذ، أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال فلم يرعهم وهم في المسجد قال فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ قال: فإذا سعد رضي الله عنه يغذو جرحه دما فمات فيها. قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، أي باب جواز اتخاذ خيمة في المسجد للمريض ونحوه إن كان في ذلك مصلحة، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل، والأكحل عرق في اليد، وكان سعد رضي الله عنه يعني قد أصيب في يوم الخندق أثناء يعني مروره بين المسلمين، أصابه سهم من المشركين فقطع أكحله وهو عرق في اليد، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده، وهذا لمكانة سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني سعد رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون قريبا منه، قالت ليعوده من قريب، يعني حتى يكون سعد رضي الله عنه يعني على عين النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يراه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في أوقات الصلاة أو غيرها. ومعلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للمسجد، فكان يدخل ويخرج على سعد ويعني يعوده صلى الله عليه وسلم ويطمئن عليه. قالت فلم يرعهم، يعني فلم يفزعهم، يعني أهل المسجد، قالت فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل، يعني كان هناك في المسجد خيمة أخرى لبعض نفر من بني غفار، وهم الذين يعني كانوا من فقراء المهاجرين الذين كانوا يسكنون في مؤخرة المسجد، لم يرعهم أي لم يفزعهم، يعني فاجأهم الدم، يعني لم يفزعهم إلا أن الدم يعني سال إليهم عند خيمتهم أو إلى خيمتهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ يعني يا أهل الخيمة الأخرى التي فيها سعد رضي الله عنه، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ قالت فإذا سعد رضي الله عنه يغذو جرحه دما فمات فيها، أي يسيل جرحه دما فمات من جراء ذلك، ويعني ذلك أن أهله يعني رضي الله عنه وعنهم لما اشتد ذلك أخذوه ورجعوا به إلى بيته فمات رضي الله عنه هناك. الشاهد من هذا الحديث هو ما بوب به البخاري رحمه الله باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، أي أنه يجوز اتخاذ خيمة في المسجد للمريض ونحوه أو غيره إن كان في ذلك مصلحة، كأن لا يكون له بيت يأويه، كأن يكون هناك مصلحة من وجوده في المسجد بصفة دائمة ونحو ذلك. وهذا الباب أيضا وهذا الحديث فيه من الفوائد أيضا جواز التمريض في المسجد، يعني بغض النظر عن مسألة الخيمة، جواز التمريض في المسجد، يعني يجوز أيضا أن يمرض المريض في المسجد إن كان أيضا في ذلك مصلحة أو حاجة إلى ذلك، ومع أمن عدم تلويث المسجد. وفيه جواز المبيت أيضا في المسجد لمن لا يجد بيتا، كيعني حال بني غفار الذين كانوا يتخذون من المسجد مبيتا لهم. وفي الحديث أيضا يعني فضيلة سعد رضي الله عنه ابن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب خيمة في المسجد له ليعوده من قريب، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. باب إدخال البعير في المسجد لعلة أو للعلة. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. وذكر حديثا آخر قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، قال: فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وهذا التبويب أراد منه البخاري رحمه الله تعالى بيان جواز إدخال الحيوان في المسجد إن كان ذلك للحاجة كالضعف والمرض ونحو ذلك، بشرط أمن التلويث، كما يعني هو يعني تحفظ العلماء في ذلك أنه يجوز إدخال الحيوان المسجد إن كان ذلك لحاجة كضعف أو مرض بشرط أمن التلويث. وذكر حديثين، الأول منهما حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني أني مريضة، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، هي لا تقدر على المشي، تشعر بألم مرض نحو ذلك ضعف، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهذا الحديث فيه جواز إدخال البعير إلى المسجد لعلة المرض أو الضعف، كأن يركبه الطائف أو الإنسان الذي يطوف لمرضه أو لضعفه أو نحو ذلك. وفي الحديث أيضا كذلك جواز الطواف راكبا، جواز الطواف راكبا، وإلا فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه راكبا صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحديث الثاني الذي ذكره البخاري في الباب هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، أي أن هذين الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد صلاة العشاء. فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهما كما جاء في حديث أو في رواية أخرى. فمشى الرجلين في الطريق، والطريق كان مظلما، ولكن الله عز وجل جعل لهما ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، يعني كل منهما يمشي وأمامه ضوء كأنه مصباح يضيء لهما بين أيديهما. قال أنس: فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. صار مع كل واحد منهما واحد، يعني مثل المصباح، حتى أتى أهله. وهذه كرامة، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الحديث في الحقيقة ليس فيه ما يشهد للتبويب والترجمة، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، ولذلك استغربه الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر في الشرح، حتى قال: كان يليق أن يترجم له بفصل آسف فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة. الحافظ رحمه الله تعالى بيقول في الشرح في الفتح: كان يليق، يعني بالبخاري رحمه الله تعالى، أن يترجم لهذا الحديث ترجمة أخرى، وهي فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة. ويعني هذا كان أنسب، يعني كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. على كل حال، الباب باب إدخال البعير في المسجد للعلة، يشهد له حديث أم سلمة رضي الله عنها المتقدم. نقف على باب الخوخة والممر في المسجد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.